بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم المحسن. وقد ورد هذا الاسم في السنة النبوية دالاً على كمال الوصفية، مراداً به العالمية. فقد ورد عند الطبراني من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكمتم فاعدلوا، وإذا قتلتم فأحسنوا، فإن الله عز وجل محسن يحب الإحسان. التعذيب ممنوع. لو رأيت عقرباً يجب أن تقتله بضربة واحدة، أما أن تتفنن في تعذيبه هذا مناقض لمنهج الله عز وجل. وقد ورد من حديث شداد بن أوس أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين، قال: إن الله محسن يحب الإحسان إلى كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أيها الإخوة، قضية الإحسان أن يأتي فعلك كاملاً. لو أنك دعوت إنسان إلى طعام، علمنا القرآن آداب الدعوة، فقال عز وجل: فراغ إلى أهله. سيدنا إبراهيم، معنى راغ أي انسل خفية، لم يستأذن الضيف بإحضار الطعام. الضيف يستحي، لو عرضت عليه أن تأتيه بالطعام لا، لتعفف، يقول لك: لست جائعا. لذلك من كمال أدب الضيافة ألا تستأذن الضيف في إحضار الطعام. فراغ إلى أهله أي انسل خفية، فما لبث أن جاء بعجل حنيس. لم يكن إحضار الطعام متأخرا، جاء الطعام سريعا، وهذا من كمال الدعوة. وجاء بطعام نفيس، فما لبث أن جاء بعجل حنيف أي طيب. الآن فقربه إليهم. أحيانا يكون طبق الطعام بعيد عن الضيف، يستحي أن يتمطى ليصل إليه، يجب أن تقرب له الطعام. وفي إنسان أحيانا يضع الطعام أمام الضيف، أو يضع الفاكهة أمام الضيف ولا يدعوه إلى تناول الطعام. حديث ممتع أو حديث خطير، فالطعام أمامه أو الفاكهة أمامه ولا يقول له تفضل، والضيف يستحي أن يمد يده قبل أن يدعى. فراغ إلى أهله، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ يعني كمال الإحسان في الدعوة ألا تستأذن الضيف، وأن يأتي الطعام سريعاً، وأن يكون الطعام طيباً، وأن يقرب الطعام إلى الضيف، وأن يدعى إلى تناول الطعام. كلمة إحسان واسعة جداً. قرنية العين جعلها شفافة، إذاً لا بد من أن تغذى قرنية العين بطريقة فريدة، لا عن طريق الأوعية بل عن طريق الحلول، من أجل أن تكون الرؤية شفافة، شفافية مطلقة. أودع في العين مادة مضادة للتجمد، لو أن ماء العين كان صاحبه في مكان الحرارة دون الصفر لفقد بصره، أودع الله في ماء العين مادة مضادة للتجمد. أعظم آلة تصوير احترافية رقمية في بالمليمتر 10,000 مستقبل ضوئي، أما في شبكية العين بالمليمتر 100 مليون مستقبل ضوئي. الذي أحسن كل شيء خلقه، الله محسن. من أجل أن تفرق بين 8 ملايين لون، ولو درجت اللون الواحد إلى 800,000 درجة لكشفت العين السليمة الفرق بين درجتين. الذي أحسن كل شيء خلقه. القلب يضخ 8 أمتار مكعبة من الدم كل يوم، قد يحتاج الإنسان إلى متر مكعب من الوقود السائل طوال الشتاء، أما القلب يضخ 8 أمتار مكعبة من الدم كل يوم بلا كلل وبلا ملل. الحديث عن الجسم لا ينتهي، المعدة، الأمعاء الدقيقة، الكليتان، جهاز التصفية، العضلات، الملساء والمخططة والإرادية واللا إرادية والأوعية، الشرايين عميقة والأوردة سطحية. لو عكست الآية وجرح الإنسان لخسر دمه كله. الشريان ذهاب الدم إلى الجسم في نبض، حدثني طبيب جراح قطع معه في أثناء عمل جراحي شريان، أقسم لي أن الدم وصل إلى سقف الغرفة من الضغط. فالأوعية خارجية، أما الشرايين عميقة. لو دققت في خلق الإنسان لوجدت العجب العجاب، يعني أنت حتى في الحواس الخمس إن كل شيء خلقناه بقدر. كأس الماء لو رأيت ما فيه من بكتيريات لما شربته، جعل للبصر عتبة لا ترى أكثر مما ينبغي أن تراه، ولا تسمع أكثر مما ينبغي أن تسمعه. إن كل شيء خلقناه بقدر. لذلك كلمة محسن، محسن في خلقه، محسن في التصميم، محسن في الأجهزة، محسن في الحواس، محسن في قوام الإنسان. هذا المفصل داخلي، أما الركبة خارجي. تصور العكس، تصور لو لم يكن هذا المفصل كيف يأكل الإنسان؟ يجب أن يأكل كالهرة تماماً، ينبطح ويتناول الطعام بلسانه من الطبق مباشرة، ما في حل ثاني. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. انظر إلى التفاحة بحجم مناسب وبقوام مناسب وبرائحة مناسبة وبشكل مناسب وبمحتويات مناسبة، فيها حديد، فيها سكر، فيها معادن، فيها كالسيوم، فيها مغنيسيوم. لقد أحسن كل شيء خلقه. لذلك المحسن شيء دقيق جدا. المحسن اسم فاعل من أحسن، أحسن يحسن إحسانا فهو محسن، والحسن ضد القبح. وحسن الشيء زينه، يعني تصور إنسان بلا جلد منظره لا يحتمل، تماما كبيت على الهيكل، أما كسوة البيت، الطلاء، النوافذ، الأرض الأساس الذي أحسن كل شيء خلقه. تصور بلا شعر الإنسان، شعر وجلد والجلد متماسك والأعضاء متناسقة، تصور ما في جهاز توازن، يحتاج الإنسان إلى قاعة استناد تزيد عن 70 سنتي حتى يبقى واقف، أما بقدم صغيرة لطيفة تبقى متوازن. التوازن سره في أجهزة التوازن في الأذن، 3 قنوات فيها سائل فيها أهداب، وأي ميل السائل يبقى مستوي، فبمس أهداب من جهة معينة تدرك أنت أنه صار في خلل بالتوازن تصحح الوضع. لولا جهاز التوازن في الأذن لما استطاع إنسان أن يقف إطلاقاً. الذي أحسن كل شيء خلقه. انظر إلى طعامك، لو أن المحاصيل القمح والشعير والعدس والحمص تنضج تباعاً كالفواكه شيء لا يحتمل، تمسك سنبلة سنبلة يا ترى نضجت كي تقطعها؟ المحاصيل تنضج في وقت واحد. لو أن الفواكه تنضج في وقت واحد مستحيل، حقل البطيخ يعطيك 90 يوماً على مدى أشهر الصيف. كل الفواكه والخضروات تنضج تباعاً. الآن لو أن كل الفواكه يبدأ نضجها في وقت معين شيء صعب كثير، تبدأ بفاكهة بعد شهر فاكهة ثانية، آخر شيء العنب بالخريف، قبله التين، قبله الإجاص، قبله الدراق، قبله الكرز. أيضاً الفواكه موزعة في الصيف توزيع مريح، على مدى الصيف كل 2 أو 3 أو شهر ينضج نوع من الفاكهة، هذا إحسان. البقرة تعطيك من الحليب ما يفوق ثمن الطعام، لو أنها تعطيك من الحليب أقل من ثمن الطعام لا أحد يقتني بقرة. لو أن الدجاجة تعطي في الشهر بيضة واحدة مكلفة أصبحت غير اقتصادية، كل يوم في بيضة، وطعام الدجاج لا يساوي الإنتاج الذي ينتجه من البيض، في إحسان. لو أن هذا الفكر بدأ يجول في خلق الله عز وجل تتعرف إلى الله. لذلك أرقى عبادة هي التفكر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. يعني أنت في معك جهاز مناعة عبارة عن جيش، جيش بكل معاني الكلمة، في 5 فرق: فرقة الاستطلاع، فرقة مهمتها استخباراتية فقط، يدخل الجرثوم إلى الجسم، تتجه كريات بيضاء من فرقة الاستخبارات وتأخذ شفرة الجرثوم ولا تقاتله، تأخذ هذه الشفرة إلى مركز صنع المصول، إلى مركز معامل الدفاع بالعقد الليمفاوية، وتعطي العقد تركيب الجرثوم شفرته الكيماوية. هذه المراكز معامل أسلحة، تصنع المصل المضاد لهذا الجرثوم. المعامل أو العقد الليمفاوية تشكل معامل للسلاح، والفرقة الاستطلاعية تشكل جهاز المخابرات في الجسم. الآن في عندنا فرقة المقاتلين، فرقة ثالثة، هذه الفرقة تحمل المصل المضاد وتتجه إلى الجرثوم تقاتله. ينشب بينهما قتال، وقد ينتصر الجرثوم وقد لا ينتصر. الآن في عندنا فرقة رابعة، فرقة الخدمات. هذه فرقة تنظف أرض المعركة وتدفن الجثث، وأحياناً الإنسان يرى كتلة بيضاء في جلده، هي أثر معركة بين الجراثيم وبين كريات الدم الحمراء. تصميم من؟ فرقة خامسة، فرقة المغاوير. هذه الفرقة تكتشف الخلية السرطانية في وقت مبكر جداً وتلتهمها، وفي بالإنسان ملايين ملايين الخلايا السرطانية، لكن لكل خلية سرطانية قامع يمنعها أن تكون فعالة، وهناك أشياء تفك هذا القامع كالشدة النفسية والمواد البترولية والمواد البلاستيكية والإشعاع النووي، هي أسباب السرطان. يعني جهاز مناعة مكتسب مذهل. يعني الدماغ موضوع في صندوق عظمي، بين الدماغ والصندوق سائل، هذا السائل من أجل امتصاص الصدمات. لو أن طفلاً وقع على رأسه، هذا الاهتزاز الشديد السائل يوزعه على كامل مساحة الدماغ، يبقى الطفل سليماً. يعني التفكر في خلق السماوات والأرض يجعلك تقف وجهاً لوجه أمام عظمة الله عز وجل، أمام الإحسان. لذلك الله عز وجل يصف نفسه عن طريق نبيه بأنه محسن كاسم، أما كفعل الذي أحسن كل شيء خلقه، كمعنى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أكمل حاله. يعني في بخلق الإنسان شيء عجيب. مثلاً الخلية العظمية هذه تنمو، فإذا وصل الإنسان إلى المستوى الكامل يقف النمو. من أسماء الله عز وجل القابض والباسط، يقف النمو وتنام الخلية العصبية. بعد 70 سنة من نومها إذا حصل كسر تستيقظ كي يلتئم العظم. صنع من؟ قدرة من؟ العظام متينة جداً. أنت ماذا تأكل؟ تأكل الحليب، فإذا به عظم. عنق الفخذ يتحمل قوة ضغط تساوي تقريباً 250 كيلوغرام، كل عنق فخذ ربع طن، العنقين نصف طن. هذا العظم المتين من أين جاءته المتانة؟ ميناء الأسنان ثاني أقصى عنصر في الكون، الأول الألماس، بعده ميناء الأسنان. من أين جاءت هذه القساوة؟ أيها الإخوة، هذا من كمال خلق الله، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الآن أنت أيها الإنسان، من أجل أن تتخلق بكمال مشتق من كمال الله ينبغي أن تكون محسناً. لذلك قال الله عز وجل وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. كما أن الله محسن إليك، منحك نعمة الإيجاد، ومنحك نعمة الإمداد، ومنحك نعمة الهدى والرشاد، ينبغي أنت أن تكون محسناً. وكلمة محسن هي ألصق صفة بالإنسان المؤمن، محسن في كلامه، ما في بذاءة، ما في تهجم، ما في سخرية، ما في فحش، ما في طرف قبيحة محرجة تحمر الوجه، كلام منضبط، محسن في تصرفاته، محسن في زيارته، محسن في قيادة مركبته، محسن في تنظيم عمله. الإحسان صفة الواحد الديان، وكل إنسان مؤمن ينبغي أن يشتق هذه الصفة من الله عز وجل. يعني محسن في تربية أولاده، محسن في علاقاته، محسن في مواعيده، محسن في دعواته، محسن في أفراحه، محسن في أحزانه. إحسان يعني صفة جامعة مانعة. فكما أنك تكشف إحسان الله من خلال خلقه، يجب أن تكون أنت محسناً تجاه الخلق. يعني الزوج يجب أن يكون محسناً لزوجته، وعاشرهن بالمعروف، إحسان. محسن في تربية أولاده، علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف. محسن في عمله، عمله متقن. إن الله يحب من العبد إذا عمل عملاً أن يتقنه. أنا لا أصدق أن هناك صفة شاملة إلى درجة لا تصدق. في كلام، في إحسان بالكلام، في إحسان بالمعاقبة، اتق الوجه. أردت أن تؤدب ابنك، اتق الوجه. الوجه كرامة الإنسان، فالنبي نهى عن ضرب الوجه على الكتف وبضرب معتدل. مو القصد إيقاع الألم الشديد، القصد لفت نظر. فمرة النبي الكريم أرسل غلام في حاجة وتأخر كثيراً، فغضب النبي. نبي بشر معه سواك، قال له لولا خوف القصاص لأوجعتك بهذا السواك. محسن في تربية أولاده. إذا كنت مدير مؤسسة، محسن في معاملة الموظفين. يعني كلمة محسن واسعة، اتساع يفوق حد الخيال. في احتفال في إحسان، أيام الاحتفال أربع ساعات، والله في إساءة والوقت ثمين جدا. في احتفال منظم ساعة ونص، الاحتفال في إحسان. وفي تعزية ما في إحسان. ببعض البلاد التعزية تقريبا 20 ساعة، وما في كلام ولا في قرآن، في دخان وفي كلام فقط، حديث عادي. هي تعزية، هي بين تعزية ساعة ونص بين المغرب والعشاء مثلا. يعني قضية الإحسان تشمل الأفراح والأتراح وتربية الأولاد. حتى بالثياب في إحسان، في ثياب نظيفة ألوانها متناسقة بسيطة ما فيها تعقيدات. حتى في مكان عملك في نظام، في نظافة، في ترتيب بالدكان، هذا أيضا إحسان. نحن بعلم النفس تعلمنا في عنا صفات وفي عنا سمات. السمة عميقة جدا. يعني مثلا الضبط سمة، الضبط سمة. الضبط يظهر في حسابات مضبوطة، والضبط يظهر في مواعيد مضبوطة، والضبط يظهر في هندام منضبط، والضبط يظهر في مشروع. الآن في برامج كمبيوترية ممكن تبدأ بالبناء ما تضيع ولا ثانية. مدروس الموضوع دراسة دقيقة جدا. كل شيء يحتاج إلى جفاف وإلى استواء، فبيعطيك ماذا تفعل من أجل ألا تضيع ثانية واحدة. والإنسان كلما تقدم صان وقته وأدار وقته. هلأ في إحسان في إدارة الوقت. أحياناً إلغاء الروتين إحسان، تخفيف الأعباء على المواطن إحسان. هذا يشمل الأنظمة التي تنظمها الدولة. أيام تجمع حاجات المواطنين في بناء واحد أحياناً، هذا إحسان. كلمة إحسان واسعة بشكل غير معقول. يمكن أن تكون محسناً في كلامك وفي تصرفك وفي تربية أولادك وفي معاملتك لزوجتك وفي عملك وفي أفراحك وفي أتراحك، في كل شيء. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. والمؤمن محسن، والمؤمن يشتق هذه الصفة العالية من الله عز وجل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي تقربوا إلى الله بكمال مشتق من كمالات الله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في اسم المحسن، فقد ورد في صحيح مسلم من حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. حتى لو قتلت حية أو قتلت عقربا، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. أيها الإخوة، الإنسان خلق للجنة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. صدق أنه مخلوق للجنة، وهذه الدنيا دار إعداد، دار تكليف. سمى الله الجنة الحسنى لأن فيها الكمال المطلق، لهم ما يشاءون فيها. أما الدنيا فطبيعتها الكدح: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. نظام الدنيا شيء، ونظام الآخرة شيء آخر. نظام الدنيا هي دار تكليف، نظام الآخرة دار تشريف. نظام الدنيا دار عمل، نظام الآخرة دار جزاء. الحسنى مبنية على قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أي شيء تطلبه وأنت في الجنة هو بين يديك: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لأنه دفع ثمن الجنة في الدنيا، في الدنيا أودع الله فيه الشهوات، أعطاه حرية الاختيار، سخر له ما في السماوات وما في الأرض. في الدنيا فيه قبضة من تراب الأرض، وفيه نفخة من روح الله. فلذلك حينما تنجح في الدنيا تستحق الجنة. للذين أحسنوا الحسنى. فالذي صدق أنه مخلوق للجنة يتقي أن يعصي الله ويبني حياته على العطاء. يعني لو سألتني عن فرق صارخ للمؤمن عن غير المؤمن، حياته مبنية على العطاء، قمة سعادته في أن يعطي لا أن يأخذ، وغير المؤمن قمة سعادته في أن يأخذ. لذلك الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، والأقوياء أخذوا ولم يعطوا. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، الذي كذب أنه مخلوق للجنة واعتقد أنه مخلوق للدنيا استغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ، وأنت ببساطة يمكن أن تكتشف ما إذا كنت من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة. من أهل الدنيا يسعدك أن تأخذ وتتوهم أنك ذكي جداً حينما تأخذ ما ليس لك، ويسمى عند الناس شاطراً. أما إذا أسعدك أن تعطي فأنت من أهل الآخرة. إذاً الحسنى هي الجنة، ثمن الجنة للذين أحسنوا الحسنى. كما أن الله محسن، ينبغي أنت أيها المؤمن أن تتخلق بهذا الكمال. أنت أيها المؤمن ينبغي أن تتخلق بهذا الكمال، أن يكون عملك مشمولاً بالإحسان، يعني أعطيت أعطي دون أن تمن، عاقبت عاقب دون أن تحقد، عملت اعمل عملاً متقناً، زرت كن متواضعاً، لا تصغر دنيا هذا الإنسان في نظره، انقله إلى الآخرة. يعني قضية الإحسان ما بعتقد في شيء أوسع منها. يمكن أن تحسن وأنت تعاقب، أن تحسن وأنت تمنع، أن تحسن وأنت تعطي، أن تحسن وأنت تقاتل. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، حتى لو قتلت حيواناً مؤذياً أمرك الله بقتله، ينبغي ألا تعذبه. هذا شأن المؤمن، يعني المؤمن يحتمل أن تكون السمكة في أعلى درجات الحركة ثم يأخذ أحشاءها وينظفها قبل أن تثبت. قال: فإذا وجبت جنوبها، بعد أن تخرج روحها تماماً وتستقر وتثبت الآن نظفها. فإن الله كتب الإحسان على كل شيء. أيها الإخوة، الآن الآية الكريمة: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. المعنى دقيق جداً، لن تستطيع أن تقبل على الله إلا إذا كنت محسناً. يقول لك أحدهم: لا أخشع في الصلاة. إن كنت محسناً تخشع في الصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذي استقام على أمر الله وخضع له في الصلاة يشعر بهذه الصلة. الصلة لها ثمن. ومن يسلم وجهه لله وهو محسن، يعني المؤمن الدعاء سهل عليه والخشوع سهل عليه لأنه محسن. يعني الإحسان لف أعماله كلها. ومن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. أنت لاحظ نفسك، إن جاءك ضيف من علية القوم، ضيف محترم جداً، يعني فهم على علم، على قوة، على تفوق، على أخلاق، جاءك زائراً، هل يعقل أن تجلس أمامه بثياب متبذلة؟ هل يعقل أن تجلس أمامه وتضع رجلاً على رجل؟ ما تقدر. هل يعقل أن تجلس أمامه وتعبس بالسبحة؟ ما تقدر. هل يعقل أن تقول كلام لا يليق؟ ما تقدر. أنت أمام إنسان من علية القوم، تضبط كلامك، تضبط جلوسك، تضبط ثيابك، تضبط حركتك. يعني إنسان دخل لبيت بتلاقي نظره بجهة واحدة، أما لو تطلع هكذا وهكذا وهكذا، ليس من أدب الضيف أن يزيغ البصر، ما زاغ البصر وما طغى. نعم. لذلك الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. وأنا أقول لكم أيها الإخوة، أفضل حالة من حالات المؤمن أن تشعر أن الله معك. لذلك استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: وما حق الحياء؟ قال: أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا حال المراقبة. والله أيها الإخوة، هناك آيات في كتاب الله تكفي: إن الله كان عليكم رقيبا. يعني أنت مع إنسان لو وصل إلى سمعك أنك مراقب من قبل إنسان، مراقب من قبل إنسان، يعني تضبط حركتك ضبط، إذا ماشي على رصيف وإلى جانب هذا الرصيف سفارة تنتقل للرصيف الآخر لأنك مراقب، هذا شأن المراقب. فأنت حينما تشعر أن الله معك وأن الله يراقبك، هذه درجة بالإيمان عالية جداً. هذه الدرجة تقتضي الانضباط. أنت حينما تحس أن علم الله يطولك وأن قدرته تطولك، لا يمكن أن تعصيه، لا يمكن أن تعصيه، تكون عندئذ محسناً. وقد ضربت لكم من قبل هذا المثل، يعني إنسان مواطن من الدرجة العادية أو الدرجة الثانية وقف على الإشارة الحمراء، والشرطي واقف، والضابط واقف، وشرطي آخر على دراجة واقف، فالأول يضبطه، فإذا خالف الثاني يلحقه، والثالث لئلا يتواطأ هذا الشرطي مع هذا المواطن وهو من الدرجة الثانية، هل يعقل أن يخالف؟ مستحيل، مستحيل. مع إنسان مع واضع قانون السير لا يمكن أن تخالفه، لأنك موقن أن علمه يطولك عن طريق هذا الشرطي، وعن طريق الشرطي الثاني، وعن طريق الضابط في السيارة، وأن قدرته تطولك، تسحب منك الإجازة، تصادر السيارة مثلاً. أنت مع إنسان من بني جلدتك لكن علمه يطولك وقدرته تطولك، لا يمكن أن تعصيه. لكن بحسب الواقع في إنسان بخالف الإشارة الساعة الثالثة ليلاً لأنه علم واضع القانون لا يطوله، وقد يخالفها في رابعة النهار إذا كانت قدرة واضع النظام لا تطوله. إن طاله علمك، إن طالك علمه أو طالتك قدرته، لا يمكن أن تعصيه. أما إن توهمت أن علمه لا يطولك وأن قدرته لا تطولك، يمكن أن تعصيه. فكيف مع خالق السماوات والأرض؟ لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين. يعني كتوضيح لهذه الآية، طبيب أمامه مريضة وقد سمح له الشرع أن ينظر إلى مكان المرض، لو اختلس نظرة إلى مكان آخر لا تشكو منه، ليس في الأرض كلها، في الأرض جهة يمكن أن تضبط هذه الخيانة إلا الله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، مطلع عليك، تتكلم يسمعك، تتحرك يراك، تضمر شيئاً يعلمه، لا تخفى عليه خافية. هذا مقام الإحسان، حينما تشعر أن الله معك، لكن معك بلطف، سميع بصير عليم، سميع إذا تكلمت، بصير إذا تحركت، عليم إذا أضمرت. مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هو محسن، محسن في كل شيء، الدليل الذي أحسن كل شيء خلقه. يعني هذا الصوص الذي في البيضة كيف يخرج منها؟ ينشأ في منقاره نتوء مؤنث حاد يكسر بهذا النتوء البيضة، فإذا خرج منها ضمر هذا النتوء. هل هناك من إحسان أدق من ذلك؟ في منقار الصوص وهو في البيضة كيف يخرج منها؟ ينمو له نتوء مؤنث كالإبرة تماماً من أجل أن يكسرها، يكسر القشرة بهذا النتوء، فإذا خرج من البيضة ضمر هذا النتوء وتلاشى. بطحال الرضيع كمية حديد تكفيه عامين، لأن الحليب ليس فيه حديد. أحسن كل شيء خلقه. قرنية العين شفافة تنفرد بنظام تغذية خاص، تتغذى لا عن طريق الشعريات بل عن طريق الحلول. الذي أحسن كل شيء خلقه. الماء بدرجة زائد أربعة يتمدد، لولا تمدده لما كان هذا الدرس، ولما كانت هذه البلدة، ولما كان إنسان على وجه الأرض. الذي أحسن كل شيء خلقه. الصقر يرى ثمانية أمثال الإنسان، إنه في أعالي الجو يرى طعامه في الماء وهو في أعالي الجو. الإنسان يرى، أما الصقر سوف يغامر ويسقط من أعالي السماء ليأكل. فإذا ما كان بصره حاد يرى طعامه على سطح الأرض وهو في أعالي السماء لا يكون خلقه حسناً. الحديث عن الآيات التي تؤكد أن الله محسن لا تنتهي. يعني هذا الصوان، هذه السطوح والتجاويف ليغطي كل الاتجاهات، أي صوت يتعامد مع سطح من سطوح الصوان بالأذن. طيب ثقب الأذن لو كان أوسع بقليل، الطفل دون أن يشعر يخرق غشاء طبله. ثقب الأذن أضيق من أي إصبع، من أصغر إصبع. إنسان أيام يحمل ابنه من إيده، طيب معنى الأربطة هنا مدروسة بشكل أنها تحمل جسم الطفل، وأيام الأب يكون غضبان يحمله بعنف، بعنف يعني الوزن الضعف. أيام تقتني محفظة تملأها بالأغراض تحملها تنخلع يدها، بيكون بلك صناعة غير متقنة. كيف الإنسان مدروس أنه وزنه متناسب مع متانة الأربطة التي فيه؟ الذي أحسن كل شيء خلقه. لذلك أيها الإخوة، الآن في عنا أمر، الأمر إن الله يأمر بالعدل والإحسان. أنت مأمور بالعدل ومأمور مع العدل بالإحسان، فأحياناً المشكلة تحل بالإحسان لا بالعدل. يعني فلان ليس له عندك شيء، صح، لكنه بحاجة إلى مساعدتك. فأنت حينما تفهم هذه الآية يمكن أن تحل بهذه الآية آلاف المشكلات. في قضية لا تحل بالعدل، يجب أن تصرفه، يجب أن تدمره، يجب أن تفضحه، أما بالإحسان يجب أن تعينه على الشيطان. لذلك التوجيه الدقيق أن تعين أخاك على الشيطان لا أن تعين الشيطان على أخيك، أن تعين أخاك على الشيطان لا أن تعين الشيطان على أخيك، بالإحسان طبعاً. أيام إنسان له جار سيء جداً جداً سيء، يستطيع أن يقطع لسانه لا بالمقص بل بالإحسان. الإحسان يسكت، وأنا أنصح إنسان عنده جار سيء أن يقدم له هدية لأن الأمور كلها انضبطت. من يقطع لسانه يعني من يحسن إليه حتى يسكت؟ بالبر يستعبد الحر. والله أيها الإخوة، موضوع الإحسان يدور مع الإنسان في كل حياته. يعني سمعت عن قاضي أمر بحجز حرية إنسان، فالمحامي قدم طلب لإطلاق سراحه، ما استجاب القاضي، ما له قنعان، قدم طلب ثاني، طلب ثالث، طلب رابع، طلب خامس، القاضي ما استجاب، فموكلو المحامي عزلوه وعينوا محام جديد، محاميا جديدا. القاضي بعد أن عين محامي جديد بدا له أن يطلق سراحه، فإن أطلق سراحه يسقط الأول ويتألق الثاني. قال: إيتوني بالمحامي السابق ليقدم طلب إخلاء سبيل حتى أخلي سبيله. ما قبل أن يخلي سبيله إلا بطلب من المحامي السابق. منتهى الإحسان، يعني هو كان غير قانع بإطلاق سراحه، فما استجاب لخمس طلبات، أما لما بدا له أن يطلق سراحه صار في محامي جديد سوف يصول ويجول بهذه من طلب. أول طلب أطلق سراحه: ائتوني بالمحامي السابق ليقدم طلبا لإطلاق سراحي حتى أطلق سراحه. يعني الإحسان أن تفكر، أيام في ابتسامة بغير مكانة فيها إساءة، أيام جلسة فيها كبر، أيام سؤال: ماذا قدم لك زوجك في العيد؟ يحبها وتحبه، وزوجة فقير، ضعضعة، يعني حجم، أربكة، ثم هي تألمت، ما قدم لي شيء فعلاً. هذا سؤال محرج. أنت أينما دخلت يجب أن تحبب الناس بالله عز وجل، لا أن تكرههم بحياتهم. والله مرة بذكر دخلت لبيت، يعني حجم غرفة الضيوف غير معقول إطلاقاً، يعني ما في مكان للجلوس، خجل، قلت له بالعكس، سيد الخلق وحبيب الحق غرفته لا تكفي لصلاته ونوم زوجته وهو قمة البشر. استبشر، أنت زرت أختك، يجب أن تمتن علاقتها بزوجها عن طريق الثناء على زوجها، على أخلاقه، مو على دخله. كم دخله؟ ما بيكفيكم المبلغ. هذا عدم إحسان. هذا الإحسان، أن تلاحظ نفسك على الخطرة، على الكلمة، على النظرة، على الابتسامة. أحياناً ابتسامة في غير مكان إساءة. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، للذين أحسنوا الحسنى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، خلق السماوات والأرض بالحق، وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. النبي علمنا أنك إذا وقفت على المرآة ورأيت خلقك سليماً قل: يا رب كما حسنت خلقي فحسن خلقي. يعني في عاهات، في دمامة أحياناً، في مشكلة، في عضو مبتور، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. قال: فتبارك الله أحسن الخالقين. يعني غسيل الدم بالكلية الصناعية يحتاج إلى عدة ساعات، أعتقد 6 ساعات، كل أسبوع 3 مرات، وكل مكان وكل مرة من مكان. أما الله هي لك كلية حجمك البيضة، بلا صوت وبلا تعب وبلا مشقة وبلا أجر، تصفية تامة. وسمعت من بعض الإخوة الأطباء أن الكلية الواحدة فيها 10 أضعاف حاجتك، الكليتين 20 ضعف. احتياط. لذلك يمكن أن يستغني الإنسان عن إحدى كليتيه. الذي أحسن كل شيء خلقه. معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. يعني جعلك من أب، ها هذه نعمة كبيرة، لك أب معروف، لك أم طاهرة شريفة، عندك أولاد، بيتك مستقر، هذا من نعم الله الكبرى. لذلك الآية الكريمة وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. أي شيء آتاك الله إياه ينبغي أن يوظف للآخرة. كيف؟ قال ولا تنس نصيبك من الدنيا، لا تنس المهمة التي أتيت من أجلها، وأحسن كما أحسن الله إليك. هذا أمر آخر، أحسن كما أحسن الله إليك. الله عز وجل صبر عليك حتى اهتديت، فإذا عندك زوجة لم تستقم على أمر الله اصبر عليها، لا تأخذها بالعنف، الله كان حليم عليك. كيف أن الله صبر عليك اصبر عليها. كيف أن الله ذكرك ذكر الآخرين، وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. والحمد لله رب العالمين.